والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة بعد انقطاع في شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام وأن يبلغنا رمضان القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وننبه إلى أن الدروس تعود إن شاء الله تعالى إلى موعدها يوم الاثنين بعد العشاء كما هو مقرر، وكذلك درس يوم الجمعة يعود إن شاء الله تعالى من الجمعة القادمة بعد العشاء بشرح صحيح الإمام البخاري عندما توقفنا في المجلد الرابع والخامس سأذكر. كل جمعة، قبل ذلك كنا نأخذ جمعة واحدة، أصبح الآن في كل جمعة بإذن الله تعالى. درس الجمعة يعود من الجمعة القادمة أيضا إن شاء الله عز وجل. قد توقفنا في كتاب الشرح الممتع عند في كتاب الصيام مجلد الثالث عند باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. الحقيقة هذا العنوان مهم، يفسد الصوم ويوجب الكفارة، يعني الفساد هو البطلان كما قلنا قبل ذلك. الفساد هو البطلان عند الجمهور، فاسد يعني باطل، إلا في شيئين هما النكاح والحج. الفاسد يختلف عن الباطل، يعني زواج باطل يختلف عن زواج فاسد، حج باطل يختلف عن حج فاسد. ما سوى ذلك فالفاسد هو الباطل، وسأوضح هذا عند الحديث عن الحج والنكاح إن شاء الله تعالى. خلافا للأحناف الذين فرقوا بين الفساد والبطلان على طول الخط، إن الجمهور يقولون الإيه الفساد هو البطلان. تقول باب ما يفسد الصوم أو باب ما يبطل الصوم، ما يبطل الصوم أو ما يفسد الصوم، ما يبطل الصلاة أو يفسد الصلاة، لا فرق بين الاثنين. ثم قال ويوجب الكفارة، يعني فساد مع كفارة، قضاء مع كفارة. قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. الجماع معروف أحد المفطرات، وهو الجماع من مفطرات الصيام، بل هو أعظم المفطرات، أعظمها هو الجماع. طعام والشراب مفطر، تعمد القيء مفطر، والجماع من المفطرات. يقول ومن جامع في نهار رمضان، سؤال مهم، رجل عليه قضاء أفطر في رمضان يوما لعذر لسفر أو لمرض وأراد أن يقضي بعد رمضان، فبينما هو يقضي جامع زوجته في يوم القضاء، ما يلزمه، القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ شيخ صابر أريد إجابة صحيحة. قضاء وكفار، شيخ صابر قضاء وكفار معها حتى لرأي شيخ ربيع قضاء فقط، شيخنا القضاء الكفارة متعلقة برمضان بانتهاك حرمة رمضان. هو يقضي الآن الصيام في شوال رمضان ولا فعليه قضاء فقط، الكفارة متعلقة بحرمة الزمن، بحرمة والزمن قد ولى، فالذي يقضي الصيام من رمضان في أي شهر آخر ثم جامع زوجته أفطر وعليه القضاء، لكن ليس عليه كفارة، لأن الكفارة متعلقة بإيش؟ بالزمن. هذا موضوع مهم ينبغي أن ننوه إليه. قال من جامع في نهار رمضان، برضو سؤال آخر، رجل جامع زوجته في نهار رمضان لكنه لم ينزل ماذا عليه؟ القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ ها؟ لم ينزل. نعم، لماذا القضاء والكفارة؟ لأن الجماع ليس من شروط الإنزال. تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختانة وجب الغسل ولو لم ينزل. لذلك حد الزنا يقام على الزاني كيف؟ إذا غيب الحشفة في فرج محرم أنزل أو لم ينزل. يبقى يا شيخ إيهاب الإنزال ليس شرطا للقضاء والكفارة. سؤال: رجل باشر زوجته في نهار رمضان، يعني جامعها دون الفرج أو الدبر، جامعها دون الفرج أو الدبر، فأنزل، فماذا عليه؟ القضاء والكفارة أم عليه القضاء فقط؟ ها؟ أنزل القضاء فقط. لماذا؟ لأنه لم يجامع. الكلام في من؟ الجماع. هذا كالاستمناء. أقول هذه أسئلة متعلقة بموضوع مهم جدا. سؤال أيضا قبل أن نقرأ: رجل أكره امرأته على الجماع في رمضان، أكرهها وهي لم توافق لكنها أكرهت، من عليه القضاء والكفارة أم ليس؟ وما حكمها هي؟ هو عليه القضاء والكفارة وهي نعم لسه هنتكلم في الكلام ده. لا الشيخ بيقول لي ممكن. ماذا عليها؟ هو عليه القضاء والكفارة وهي ليس عليه شيء ولا عليه قضاء لأنها مكرهة، كالناس الذي أكل أو شرب ناسيا في رمضان يقضي، الذي أكل أو شرب ناسيا في رمضان يقضي. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا مهم جدا. لذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يضرب ينتف شعره ويضرب صدره يقول يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتق رقبة. قال لا أجد غير هذه الرقبة، لا أملك إلا رقبتي أنا. قال فصم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل فعل بي ذلك إلا الصوم؟ لا أستطيع أن أبعد يوما، أبعد شهرين. قال أطعم 60 إيه مسكين. قال ليس في المدينة من هو أفقر مني. طب انت هذا هو الحال. سبحان الله العظيم. السؤال هنا: هل يعذر المسلم جهله أم لا يعذر؟ يعذر أم لا يعذر؟ طب لماذا لم يعذر رسول الله هذا الرجل وأمره بالكفارة؟ لا، هو يعلم الحرمة لكنه لا يعلم ما عليه، والدليل أنه يعلم أنه قال إيش؟ هلكت، يعني هو يقر أنه هلك لكنه لا يعلم ما عليه، فهذه نقطة مهمة جدا. فالرسول يعذر بالجهل عليه الصلاة والسلام، والله يعذر بالجهل، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. فلو أن رجلا زنى في بلاد أفريقيا ولا يعلم أن الزنا حرام، لا يعلم حرمة الزنا، هل عليه حد أم يعذر بجهله؟ يعذر بجهله لعدم علمه بالحرمة. إنما هذا الرجل يعلم أن الموقع حرام لكن يعلم يجهل ما عليه، هذه نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني: الخلاف بين الشافعية وغيرهم في المرأة. المرأة التي وافقت الزوج على الجماع في رمضان ما يلزمها؟ هل يلزمها القضاء والكفارة أم يلزمها القضاء فقط؟ بعضهم قالوا لا، يلزمها القضاء فقط وليس عليها كفارة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر يوم واحد لا ترى، لا شهرين، شهرين متتابعين مع هذا اليوم، مع هذا اليوم شهرين ويوم. طبعا الشهرين دي عقوبة كفارة، هذه الكفارة في جيب والقضاء في جنب آخر شيء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الرجل عن من؟ عن المرأة، فهذا معناه سكوت النبي يبين أن المرأة ليس عليه إلا القضاء، لأن كتمان البيان عند الحاجة ها لا يجوز، والنبي لم يبين للرجل. لكن هذا الكلام كلام غير صحيح، لا يصح. لماذا؟ ها، النساء شقائق الرجال دي واحدة. اثنين، الشريعة يا اخواني لم تفرق بين متماثلين ولم تجمع بين متناقضين. الرجل جامع بإرادته فعليه قضاء وكفارة، والمرأة جومعت بإرادتها، فكيف تقولون ليس عليه إلا القضاء؟ تقولون إن رسول الله لم يسأل عن المرأة. طيب النبي يجيب من يستفتيه فقط، فقط عن حاله، ولا يمتد إلى المرأة. قد تكون معذورة، قد تكون مريضة وأفطرت في هذا اليوم لمرضها وجمعها الزوج، هو غير معذور، هي معذورة، ليس عليها إلا القضاء فقط لأنها معذورة، هذه حالة قد يكون، مش ورد هذا. المرأة قد تكون حائضة، حاضت وجمعها وهي حائض، فكيف تلزمونها تسألون عن حالها والمرأة لم تمتثل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الراجح من أقوال أهل العلم أن من جامعها زوجها بإرادتها بحريتها فعليها أيضا قضاء وكفارة، لتماثل الحكمين، لتشابه الحكمين معا. قال لا كفارة للحاضر، موضوع ثاني شيخ فيصل. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، انتبه لمع الكتاب، حط هنا كلمة فوق الموضوع ده، حلال أو حرام، قبل أو دبر حلال أو حرام. يعني إيه يا شيخ الكلام ده؟ ده قيد احتراز. يعني رجل جامع في نهار رمضان بالزنا، ما يلزمه قضاء وكفار مش كده ولا إيه؟ وحد لو أقر ها سيموت، إن لا يرجعون. إنما لو جامع في نهار رمضان بزنا، هل عليه قضاء وكفارة أم ليس عليه؟ عليه. يبقى الجماع إن كان في مع زوجته أو مع غير زوجته، يبقى حط هنا كلمة احترازية توضح المعنى، مهمة جدا. في قبل أو دبر حلال أو حرام، قبل أو دبر، والدبر جماع أيضا رغم أنه حرام كاللواط، وهو حرام إلا أنه يعد جماعا. قال فعليه القضاء والكفارة. أيوة يا شيخ باجي، نعم استمعك يا مولانا. أذنى الحد. طب هو ما قرش، هو انكر جحد، ليس له شهود، لم يقم عليه الحجة. نحن نتكلم عن قضية شيخ بهجت، انما عليه الحد يعني مات خلاص، ده لو اقر دي موضوع تاني. نحن نتكلم عن الاحكام الشرعية ها بصفة عامة. قال وان جامع دون الفرج فانزل. تعرفون المجامعة دون الفرج؟ تعرفونها ام لا تعرفونها؟ تعرفونها، يعني باشر جامع دون الفرج فانزل، او كانت المرأة معذورة، او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. يعني ايه؟ تاني، لا كفارة انما عليه القضاء فقط، المرأة معذورة. قال وان جمع دون الفرج فانزل، ان جمع فانزل دون الفرج فعليه القضاء دونه، لان الكفارة على الجماع. او كانت المرأة معذورة، يعني المرأة مفطرة لعذر سفر او مريضة، كده مضبوط، ولكنه لم يجامعها لكنه انزل فعليه ايضا القضاء فقط، والمرأة عليها القضاء ان كانت معذورة. طيب، قال الرجل جامع بإرادته عليه قضاء وكفارة، المرأة معذورة فأفطرت للعذر ووافقت على الجماع. ها سؤال المهم يا حاج بهجت، ركز معي، المرأة معذورة مفطرة لعذر وهو المرض، الرجل غير معذور، فجمعها بإرادتهما، يعني بإرادتها وإرادته، ما يلزم الرجل وما يلزم المرأة؟ اتق الله يا رجل، المرأة معذورة افطرت تعذر تعتبر بالكفارة. ها اتق الله يا رجل، شوف شو بقول لك ايه، شو بقول لك ايه، عليها قضاء كفارة انها افطرت في رمضان، هي افطرت في الجماع ما افطرت للعذر. ها طب وتلزمه بالقضاء الكفارة لماذا يا رجل؟ الرجل عليه القضاء والكفارة وهي القضاء فقط. نعم كده كده هتقضي يا مولا، حتى لو من الطهاش مريض يا مولانا، لا اله الا الله، هو المريض لو افطر مش على قضاء؟ وفي ايه هنا يا اخوانا، العيد ولا ايه؟ ايوه يا شيخ باكر، الا هي ماشي العذر عليها كفاره صيام شهرين، ده موضوع ثاني التعزير يا شيخ باكر، انما احنا بنقول ايه؟ بنقول هي معذوره افطرت تعذر لا للجماع، ثم وقعها الزوج فجامعها بارادتها، هي معذوره وهو ليس بايه؟ بمعذور. قال طبعا راي الشيخ باكر ده راي برضه فقهي معتبر، شيخ بعض العلماء يقولون هي عليه كفاره لو كانت معذوره، لان لم تعرف للشارع ايه؟ الحرم. قال او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفاره، يعني ايه؟ واحد كان مسافر ونوى الصوم، نوى ان يصوم من الليل، مسافر من القاهره راح الصعيد، امرته فين؟ اين زوجته؟ شيخ سيد يا باز معايا مش معايا؟ امرته في الصعيد، امرته في الصعيد، هو راح لها من هنا يسافر بالزيتون راح الصعيد، بس نوى الايه؟ نوى الصوم. لما وصل الى بيته في الصعيد بدا له ان يجامع فوقعها، فماذا عليه؟ ها والمذهب والراجح كمان، ها لا لا تتعين، لماذا؟ لا لا لا، لا. هو له رخصة بالفطر مش كده ولا ايه؟ السفر اعطاه ايش؟ رخصة، لكن بس خلي بالك ما اخذ، لكن بدا له ان ياخذ بها في وسط النهار، يعني انا مسافر الان ونويت الصيام الصبح، الظهر عاوز افطر، تعبت افطر، في القطرة بدا لي ان اكل وان اشرب الساعة 12 وانا مسافر، وانا بالليل ناوي الصيام، بس بدا لي أن أفطر لأنني لا أطيق الإيه؟ الصيام، هل علي شيء غير القضاء؟ كده هو كده هو كده الموضوع، يعني هب أنه هذا الرجل الذي نوى الصيام أفطر بشراب ثم جامع، عليه شيء؟ ها؟ سانتظر انتظر انتظر أيها أولاد، ها؟ يعني يؤخذ بنيته؟ الله سبحان الله العظيم، هو له ان يفطر ام ليس له؟ له ان يفطر رخصة ام ليس له؟ الشرع اعطاه اباحة للفطر ام لم يعطيه؟ اعطاه اباحة، المفطرات متعددة يا مولانا، المفطرات دع اترك الجماع. هو نوى ان يفطر، نوى ان يصوم، ثم بدا له ان يفطر في نهار رمضان بالشراب والطعام، لسه عليه شيء؟ لا لا، الجماع شأنه شأن المفطرات يا اخي الفاضل. يعني ايه؟ يعني اراد ان يفطر جماع لرخصة السفر، يبقى ليس عليه الا القضاء. هذا رأي المذهب، وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم، لان الشرع اعطاه الايه الرخصة في الفطر لاجل الايه السفر. هو لم ينتهك حرمة الشهر، ولكن الله اباح له الفطر، فكيف تحجر انت عليه هذا؟ قال خلاص انتهينا. الزوجة، نعم، لا اله الا ان شاء الله، لانه الافطار ما عدين يصل حلوت في نصب، الطعام والشراب حلو في نصب، نفسه ياكل يشرب، هتمنعه؟ يفطر يا مولانا، بقول لك مسافر يا شيخ من زيتون الصعيد. والزوجة اذا كانت مقيمة فيلزمها القضاء والكفارة في هذه الحالة. لماذا؟ لانها وجب عليها الصيام. لذلك نضع هنا قيد احترازي، نقول ايه؟ ممن يلزمه الصوم، من جامع في نهار رمضان، حط نقطة واكتب فوق ممن يلزمه الصوم، تاني حتى احترازية، من جامع في نهار رمضان، ها، ممن يلزمه الصوم، يعني يجب عليه ان يصوم. اما من رخص له الشرع بالفطر ده مسألة اخرى، ممن يلزمه الصوم. قال وان جامع في يومين، دي نقطة مهمة جدا، جامع اليوم اول في رمضان، ما لسه احنا بنقول، احنا قلنا لا شيء عليها ابدا، عليه هو، نعم نعم، هو مذنب آثم، هي عليه قضاء الكفارة. هو لا، مش قلت كده؟ انت مش شارد معنا ولا ايه؟ قلت عليه قضاء الكفارة، هو عليه قضاء الكفارة، هو عليه قضاء الكفارة، انه اكرهها. المسافر، المسافر، المسافر هنا يأثم القضاء فس، لانه افطر للسفر، افطر لعلة، وهي ان وافقته عليه القضاء والكفارة، وهو يأثم لانه اكره على فعل المحرم، اكره على فعل المحرم. قال وان جامع في يومين، يا اخوان الفقه مش بالشبه كده، مش بالعقل، يعني مش بدي من دي خير الله اللي احسن دي، الفقه بالايه. وان جامع في يومين، يعني رجل جامع في اول يوم رمضان وثاني يوم رمضان وثالث يوم رمضان وربع يوم رمضان، تعرف الفقهاء بيقول ايه؟ يلزمه كفارة واحدة. بس قال الشيخ ابن عثيمين هذا الرأي لا يفتى به، رغم انه هو كلام الجمهور، لكن لا نقوله للناس، لان لو قلناه هيطبق الشاره كله جماعة وياخذ كفارة واحدة في الاخر، لا نضيق عليه، نحجر عليه، مهم جدا هذا. قال وان جمع في يومين او كرره في يوم، يعني جمع اليوم الاول واليوم الثاني، او جمع في اول النهار وجمع في اخر النهار قبل المغرب ولم يكفر، فكفارة واحدة. كفارة ايش؟ لم يكفر. لكن ان جمع اول اليوم، انتبه، ثم اعتق رقبة، يعني كفر عن اليوم الاول، ثم جاء اليوم الثاني وجامع، فعليه كفارة ثانية. نحن نقول لم يكفر عن الاول وجامع الثاني فكفارة واحد. ان كفر عن الاول وانتهى ومضى ثم افطر الثاني فعليه ايه؟ كفارة اخرى. فاهم هذا الكلام؟ وان جامع في اول النهار ثم جامع في اخره ولم يكفر فكفارة واحدة. والراجح من اقوال اهل العلم حتى ان جمع في اول النهار وجمع في اخره، جمع في اوله ثم كفر ثم جمع في اخره، ها، لا يلزمه الكفار، لانه كفر عن ايه؟ عن يوم واحد، كفر عن يوم كشأن من؟ أقول لك بقى، رجل محدث أخرج ريحا ثم بال ثم تغوط، كل هذه الأشياء توجب الوضوء. الوضوء الواحد يجزئ عنها أم لابد أن يتوضع عن كل واحد؟ ها؟ هكذا قال أهل العلم، الوضوء الواحد يجزئ عن كل الأحداث، كذلك الكفارة الواحدة تجزئ عن، لذلك قالوا أفطر رمضان كاملا ولم يكفر عليه إيش؟ كفارة واحدة في آخر الشهر. قال في الأولى اثنتان، يعني وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة إيش؟ ثاني وجه مرجوحة، يعني الرأي الأول إن جامع أول يوم ثم كفر ثم جمع الثاني فعليه كفارة ثانية، هذا هو الأقوى. إنما المذهب يرى، المذهب يرى إن جمع في أول اليوم ثم كفر ثم جمع في آخر يوم فعليه كفارة، والراجح أنه عليه إيه؟ كفارة واحد. قال وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. يعني إيه؟ انظر إلى حاله عند الجماع، يعني رجل الساعة 12 الظهر انتهك حرمة الشهر وجامع زوجته، بعدها بساعة جن بعد الجماع، أصابه الجنون أو أصابه المرض الذي يوجب الفطر، هل عليه قضاء أو كفارة أم ليس عليه؟ لماذا؟ ها؟ لأنه عند الجماع كان صحيحا معافا، ها؟ يلزمه الصوم، فهذه نقطة مهمة، هذا طرأ عليه بعد أن انتهك الحرمة، هذا طرأ عليه بعد أن، يعني هذا عكس هذا، انتبه لهذه المسألة. قال ولا تجب الكفارة بغير جماع في صيام رمضان، هذه آخر المسائل. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع، يعني إيه؟ يعني لا كفارة إلا على من يجامع، سوى ذلك ليس عليه إلا الإيه؟ القضاء فقط. لكن الكلام ده ينقصه الدقة، لأن المرأة الحامل التي أفطرت خوفا على جنينها وليس خوفا على نفسها، قالوا إيه؟ عليه القضاء والكفارة، القضاء قضاء يوم وكفارة بإطعام إيه؟ مسكينا. فيعني لو قال ولا تجب الكفارة المغلظة بغير الجماع لقلنا صح، إنما كون يقول ولا تجب الكفارة مطلقا إلا على المجامع، كلام ده ينقصه، ينقصه القيد، لأن هناك كفارات على بعض المفطرين في رمضان قالها بعض أهل العلم، والحديث له بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وننتقل للأسئلة إن شاء الله. الحقيقة معي سؤال، لا ده في رجل أخ فاضل جاب لي سؤال قبل قبل الدرس، طبعا احنا لسه بنسخن عن النهاردة، بخفف عشان ايه لسه بالليل بعد رمضان بالليل، فانتبه يا شيخ من الفقه بعد التخمة الرمضانية دروس قيام تهجد مع العيد، طالعين احنا عندنا ايه تشبع، فما قدرش يروح كابس مرة واحدة، البابور يوقف مع يعطل، خلينا ايه بالاول كده ايه شيئا فشيئا، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طول الجمعة ايه خلاص، ما احنا هنا الموضوع ده خلاص، درس الجمعة كل جمعة بعد العشاء ان شاء الله، في كل جمعة بعد العشاء البخاري، وفي كل اثنين الممتع، في تفصيل اكثر من هذا، بس بارك الله فيك. أعجب شيء في الرحلة هذه إلى بلاد الكفر إضافة جديدة يعني، ورأيت فندقا للكلاب، فندق 5 نجوم للكلاب، كل كلب له سرير يدفع اشتراك. صدقني أيوة، في انجلترا الكلاب وحجرة أحسن حجرة الأدمي، الكلب داخل والكلب معه جواز سفر ومعه إقامة، يعني قد يكون الكلب معه إقامة وصاحبه ليس له إقامة. ها هذه فنادق معروفة للكلاب. ثم تجد يافتات في الطرق العامة عن كلب ضاع، من يحصل عليه يأخذ إيه مكافأة مالية قدرها 10,000 مصري مثلا، يعني كلب ورسم الكلب كده على الصورة هو عامل كده، اللي يلاقي الكلب داخل 10,000 باوند او 1,000 باوند، سبحان الله العظيم. ها؟ ها؟ له يعني امتيازات شديدة كما قلت يوم الجمعة. الكلب يقدم على الرجل في بريطانيا، يعني الترتيب كما قلت، المرأة ثم الولد ثم الكلب ثم الرجل، هذا الترتيب المجتمع، يعني الرجل في الاخر، حقوقه في اخر الحقوق، لا حق له في هذا المجتمع على الاطلاق. يعني الرجل ايه، ممكن ان المرأة تنظر ايه تقول خلاص مش عاوزاك، توكى على الله، الشنطة يدروا لي مش رايح. السلام عليكم مباشرة، ما يستطيع ان يتكلم بكلمة. ان تكلم بكلمة خلي بالك، القانون والشرطة تضبطه ألا يقترب من شقتها على بعد 0.5 كيلومتر أو كيلومتر مدى حياته، يعني هي ساكنة هنا في جسر السويس، يمشي من هناك من المعادي ما يويش هنا خالص، 0.5 كيلومتر بعيد، لو بلغت فهو يخرج على طول، والأولاد معها والحكومة تعطيها إعانة، والرجل لا وزن له البتة. لذلك هناك الرجال مطعونون في قامتهم، يعني لك كان راجل يعني يقول ماشي همشيها همشيها، انا همشيها كده مزاجي. لكن هناك ايضا رجال تربوا في مجتمعات مسلمة وزوجاتهم تقيات صالحات، ده موضوع استثنائي، لكن المرأة هناك ممكن تأخذها من هنا ممتازة واخت صالحة وتقية، تروح هناك تفهم قانون الشرطة والحقوق، اول ما تفهم تقول لك ده وقتنا يمر في مصر، تعال هنا يا عبد الله. ما الذي يحول بيني وبينك، اخرج. طب بس يعذريني، ما فيش عذر. لا حول ولا قوة الا بالله، ده كله يا سيدنا الشيخ. اسهل شيء هناك هو ايش تعرف؟ الزواج والطلاق، تتجوز ب10 جنيه في دقيقة، تستمر معها ساعة ساعتين، تروح للشيخ تقول طلق بسم الله، ساعة واحدة زواج، ما تريد تتزوج بدون لا ولي ولا ننشود من مسجد وشيخ الجامع زوجني زوجت على الله، 50 جنيه للجامع و25 للشيخ بكرة على الله، ورقة عرفية كده، ما فيش هناك عقود ولا ولي ولا، ما كل الغالب النساء هناك لا ولي لهن، لا دي من مصر دي من الأردن دي من لبنان، فين أبوك في روسيا أو فين في هولندا، يعني الأب في ناحية والأم في ناحية وهي في ناحية، كلك إلا من رحم الله. ها؟ مجتمع مفكك تماما من الروابط الاجتماعية، مش حاجة اسمها روابط اجتماعية، لدرجة أن البعض لا يعرف من أبوه الحقيقة، هو صغير جاءوا به إلى هذه البلاد لا يعرف له أب، أين هو الله أعلم، منهم من قال أنا لم أعرف، لم أرى أبي منذ 50 سنة، هو فين ما أعرف شو كل واحد. بل الأدهى من ذلك، رجل مغربي عنده ولد، ابنه في نفس البلد يقيم معه، الولد لم يرى الأب منذ 20 سنة، والأب لم يرى الولد منذ 20 سنة، مع بعض في نفس البلد، كل في ايه، فيش لا فيش حاجة من غرائب الامور. جاءني شاب يسمى عز العرب مغربي، قلت له انت عز العرب، ده انت ذل العرب، هي موضوع يعز. قال تزوجت هذه المرأة، طبعا هي انجليزية عندها 50 سنة الدم مثلا يعني، هو بجوز هناك بجوز الإقامة، زوج هناك من أجل أوراق يعني الغالب الأعم. إيه الموضوع يا شيخ؟ قال رحت الكنيسة وأبونا عقد لي على الأخت من 10 سنوات واكتفيت بعقد الكنيسة بس، وعاش معها بهذه المدة دون عقد شرعي، فجاء ليجدد إليه ليصحح العقد، فجلس وجلست هي على رأسها حتى شربة كذا 5 سنتي عندها 50 سنة، جبنا 2 شهود من المسجد، اسمك يا أختي مش عارف إيه كارتر ميخائيل أعوذ بالله، اسم طويل 5 متر كده، زوجها مش عارف الاسم، مش عارفه خالص، صدقني ما عارف، زوجها لا يعرف اسمها، بقول لك تفكك مجتمع لا يمكن صورة. إنما المقابل يا سيدنا الشيخ حقوق وواجبات، الكل يأخذ الحقوق، والعمل انضباط وعمل، والمخالفة مخالفة على الجميع، لو حتى على أعلى رئيس إذا ارتكب مخالفة لابد، لا محسوبية لا مجاملة، كله أمام القانون إيش سواء، ما فيش كلام. ده حتى أخبرني ثقة، وهذا الكلام، أنه دعي إلى حفل فسأل عن الحفل، حفل ممتع يعني كبير، قال لماذا هذا الحفل؟ قال قالوا رجل يحتفل بأن ابنته نجحت في فض غشاء بكارتها عن طريق صديقها، فهو يقيم حفلا ابتهاجا بإيه؟ أن البنت أصبحت إيه؟ طيبا، حفل، لأن هذا يبرهن على أن البنت في حالة صحية ونفسية ومزاجية، لأن غشاء البكارة إذا استمر مع البنت بعد 15 يبقى لابد أن تعالج نفسيا، ده أمر مفروغ منه. الأمر الثاني، قال لي الرئيس الأمريكي كان هنا، الأمريكي، فخرج بسيارته فجاء موعد غلق الكوبري، الكوبري الذي زي المزلقان كده يعني عندنا، بينه وبين الكوبري 30 ثانية، الميعاد خلاص، الكوبري موعد جاء راح غالق، وقف الرئيس أمام الكوبري حتى انتهت المدة المقررة، ثم رفع الكوبري ومر الرئيس لأجل 30 ثانية. عندنا اللي يحصل نشيل الكوبري وأم الكوبري ونسأل الله العافية. أنا أقول لك هذا الكلام يعني واقعي مصدق، سبحان الله العظيم، إنسان مرض نقلناه إلى المستشفى، يرجل في حباية كده، حباية صغيرة، دكتور كشف عن قدمي قال هذا التهاب لابد أن يبقى معنا لأجل أن يعالج، طب ادينا دواء ناخده، قال مش هتاخدوه يا عم، لا احنا عاوزين صديقنا ناخده معانا، قال لا يمكن ان يخرج ولا القانون، قال لا ده احنا جبناه بارادتنا، قال لن يخرج الا بارادتنا نحن. خلي بالك العلاج مجاني والضيافة والطعام، ولم يخرج فعلا الصديق هذا الا بعد ان ايه شفي، قالوا الان تستطيع ان تخرج، لانك الان اذا خرجت أنت لست حق نفسك، أنت حق المستشفى الآن، هو الذي يقرر الخروج أو لا يقرر الخروج، هذا حق أدمي بغض النظر عن ديانتي. يا سبحان إيه دي بحصل يا أخوانا، ها حباية في قدمه، أستاذ رئيس قسم ينزل يحمله، هو الذي يحمله ويحمل حذاءه، إنما عندنا حتى تنبشة فما أتكلم مين يبكلم مني يعني. عددية ساقطة، عددية مع طبيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمور عجيبة وغريبة يعني، مجتمع الكفار فيه متناقضات، نحن أولى بروح الإسلام منهم لا شك، لكن أمور يعني نسأل الله سبحانه وتعالى. ما حكم صيد السمك بالكهرباء؟ الحقيقة فتوى للشيخ فوزان يحرم صيد السمك بالكهرباء لأنه صعق، لأنه إيش صعب. الاثنين أشقاء، البنت لها البنت لهما البنت البنت لها محلان تمليك، كنت موظف وليس لي الحق في استغلال المحلات، ولذلك قاطعتهما منذ 9 سنوات، وأنا رجل ملتزم، هل يحق لي عدم صلة الرحم؟ الكلام ده كلام الحقيقة، يعني 9 سنين تقطع الرحم وتقول أنا ملتزم؟ أنت لا تدعي الالتزام، ما في التزام. قال لا حول ولا قوة. واحد يقول بقى هم أساؤوا لي، يا أخي حتى لو أساؤوا لك، إن لي رحم أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني. قال إن كان الأمر كما تقول فكأنك تسفهم الإيه المال، ولا زالوا معك من الله إيه ظهير عليهم. هذا أصل. يا رسول الله إن أمي كافرة أفأبرها؟ قال إيه بريها، ده أمي كافرة تقول 9 سنين ما وصلتش إخوات للبنات عشان محل تجاري. إيه الكلام ده يا أخي الفاضل؟ من أجل المال؟ لعنة الله على هذا المال يا أخي. اتق الله في نفسك، اذهب إلى أخواتك واسترضيهم، وأي مال كل المال يساوي رضا الرحم عنك يا أخي. الأم والأب والأولاد والأخت، كل هذا إلى فناء وإلى زوال، ولا أحد يحسبها. والله صاحب الملايين والبلايين ماذا يفعل؟ ما هو رايح برضه عمال يجمع. ده في واحد شفته 86 سنة رايح معنا لندا عمل برضه ومشى على الكرسي، بيزوع على الكرسي. وبعدين دهت على صديقه قلت له ده لازم يقيم الدنيا، ده ده يقعد في المسجد يقول البقاء لله. قال له لك على حاجة يا سيدنا الشيخ؟ قلت له قول. قال أقسم لك بالله مع فلوس ما عارف عددها، يعني عنده أموال ما يعرفش عدها، مش عارف معه كم مليون ولا كم تريليون، مش الأوضة مليانة، إيش أمريكاني إيش استرليني إيش دينار، وبلف العالم طبعا، الأوضة رزم رزم رزم رزم لحد السقف. قلت له بعدين؟ قال أقسم بالله يا سيدنا الشيخ بيجيب غدا سندوتش فول وطعمية، يجيب رغيف عيش وحبة طعمية لا حول ولا قوة إلا. وبعدين ايه الكرسي عمال يمر، انا اخذتني رحمة بالرجل، قلت سبحان الله الرجل يستطيع ان يسير على قدم من كبر سنه، ومع ذلك لازم يسافر لاجل ايه؟ عاوز. طب ما انت عندك، عاوز ايه تاني؟ عاوز. لا حول ولا قوة الا بالله، امور عجيب. طب انت تكون هذا الايمان طبعا الذرية التي تسبيه والحق. فقلت في نفسي لو جاءه ملك الموت هنا، يعني ملك الموت لا يخير من صاحب الشأن، الله يرسله يقبض الروح، شاء الله ان يقبض روحه فين؟ في لندن. يعمل ايه؟ تعرف هناك الميت تعلو فيه؟ طبعا تعذر ان ياتي لان المجيء تكلف تكاليف طائله. الذي يصلي عليه في المراكز قول 10، قول 15، قول 20، قول 50، قول 200، ماشي. من يشيع الجنازه؟ كم واحد؟ 6 بالكثير. انا يعني انا لا حب استطلاع، بس يعني اسال الله ان يتقبل. واحد صومالي مات، فقالوا تصلي على اخيكم واتبعوا جنازته في المسجد. قلت لابد ان اتبع الجنازه من 12:15، جيت الساعه 7 بالليل، لان المسافه بين المسجد والقبور 3 ساعات بالسياره، فرايح 3 ساعات وجاي 3 ساعات، 6 ساعات. يعني الذي يريد ان يشيع جنازة لابد ان ياخذ اجازة في هذا اليوم. طبعا بعضهم استحال ياخذ اجازة، كله في العمل. اللي تعال القبر كم واحد؟ 6 فوق القبر، هم اقرب من اخوه ابن عمه بس، والباقي فين؟ في الاعمال. العجيب بقى اخوه عمل احمد الله عليك يا اخي، جيب الكريك وحط طين عليه أخوه بعد ما خلص الدفن يتعب خلص تضحك لا حول ولا قوة إلا النكت يعني بكى دمعة واحدة ثم ايه خلص خلص خلص يا شيخ. فما ما احد الاخوة الصوماليين عربي كلم عربي قال لي قول كلمة القبر. فوقفت على القبر موعظة يعني اما انت في نفسي فقلت انت بتقول لمين ولا واحد من الوافين دي فاهم ولا كلمة انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله. امر عجيبة وغريب اخوه يضحك بعد ان يدفنه بدقيقة البقاء لله يسي خلاص ما هو اصلا اخوه كده على الورق لكنه فيش مودة وصلة وكارتباط عندنا الكلام ده مش موجود كل في عمل حياة حياة مادية بحتة. طيب حتى لنطيل كيف نرد على من يقول بالخدس الفجر فعليه سجود سهو. الشافعي قال هذا منذ فندق الكلاب في العباسية. في فندق الكلاب في العباسية في واحد بعت لي جابه يقول يا مولانا في فندق الكلاب في العباسية هي العباسية مرت العمشية ايوه مولانا خير ان شاء الله. اعطاها لها الورث كلهم يعني ظلم طبعا برضو مش تقطعوا حتى لو ظلم ما تقطعوش. ده ظلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.